بالرجوع إليهم. قال مالك بن حويرث رضي الله عنه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظنا أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. متفق عليه. فما أسمى خلقه صلى الله عليه وسلم، وما أعظم شفقته عليه الصلاة والسلام. اللهم اجمعنا به في الفردوس، اللهم اجمعنا برسولك عليه الصلاة والسلام في الفردوس، وارزقنا شفاعته عليه الصلاة والسلام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.